بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا هو الباب 19 من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. عنونا لهذا الباب بهذا العنوان: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ما معنى الغلو؟ الغلو قال في اللغة هو الزيادة على الحد، هو الزيادة عن الحد. يقال غلى القدر إذا زاد، ومنه يقال غلى السعر إذا زاد في الأسواق. فالغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد، أما في الشرع فهو الزيادة عن الحد المشروع، يسمى غلوا ويسمى طغيانا. والغلو في الصالحين هو الزيادة في مدحهم ورفعهم فوق مكانتهم بأن يجعل لهم شيء من العبادة. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: باب ما جاء، يعني ما ورد من الأدلة، من أن سبب كفر بني آدم، السبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء، ولذلك سمي الحبل سببا. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بحبل إلى السماء. أما السبب عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل تعريف الشرط: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني يسوي له حبل إلى السماء ويقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي غاض عدو النبي هو هذا الوحي. فلينظر هل فليقطع، نعم، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني ما يغيظه، هل كيده يذهب غيظه. أي نعم، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. نعم. قال: كفر بني آدم، يعني كفرهم بالله عز وجل. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم يعني كفرهم بالله عز وجل وتركهم بالجر عطفا على كفر المضاف إليه، لأن المعطوف على المجرور مجرور. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، دينهم منصوب على المفعولية، لأن المصدر إذا أضيف أو دخلت عليه أل فإنه يعمل عمل فعله. قال هو الغلو في الصالحين، السبب في كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، مجاوزة الحد الشرعي في مدحهم ورفعهم فوق مكانتهم. قال وقول الله عز وجل، باب هذا معطوف على باب، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، سموا بأهل الكتاب لأن الله سبحانه أنزل على أنبيائهم الكتب. اليهود أنزل الله على نبيهم موسى عليه السلام التوراة، والنصارى أنزل الله على نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل، فلذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الأميين والوثنيين الذين لا كتاب لهم، وهذا فيه تنبيه على أن المطلوب منهم أن يتقيدوا بالكتاب الذي أنزل عليهم وعدم مجاوزته، وهو تنبيه لكل عالم بأن يلتزم الاعتدال. وهو يشمل أيضا أهل القرآن، فالقرآن كتاب مهيمن، ما في التوراة والإنجيل هو في القرآن، يعني ما في التوراة والإنجيل من حق هو في القرآن، وفي القرآن ما هو أعظم وأتم، فهو مهيمن على الكتب السابقة. فمن حمل القرآن فهو مطالب بأن يعمل به ويندرج تحت مسمى أو تحت الخطاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال لا تغلوا، هذا نهي من الله لهم تعالى لهم عن الغلو، طبعا هو نهي لهم ونهي أيضا لمن بعدهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ لأن الغلو إما أن يكون في شخص أو يكون في دين، والغلو في الشخص هو المبالغة في مدحه ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيها، وأما الغلو في الدين فهو الزيادة عن الحد المشروع في العبادات في مقاديرها أو في كيفيتها، كما في قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، فأصلي الليل ولا أرقد. قال الآخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبتل، وفي رواية لا آكل اللحم، من باب التقشف وحرمان النفس. هذا غلو أيضا، إذا كان يتعبد لله عز وجل بترك الطيبات الحلال فهو غلو. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأرجو أن أكون أعرفكم بالله عز وجل وأخشاكم لله، يعني ومع ذلك إني أصلي وأنام، إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أخرجه البخاري ومسلم. فهذه الطرق الثلاثة مثل الطرق المبتدعة، الطرق الصوفية، طرق يتقربون إلى الله بها، وهي ليست موافقة للسنة، إما زيادة نعم وإما مخالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا وأمر بالتوسط وعدم الغلو. ولما لقطت له عليه الصلاة والسلام حصى الجمار أمثال حصى الخذف، يعني أكبر من الحمص بقليل، من الحمص بقليل، أخذها صلى الله عليه وسلم في كفه وقال: أمثال هؤلاء فرموا، أو بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو. يعني لا تزيدوا حصى أكبر، أو بعضهم يغلو إذا جاء عند المرجم أخذ حذاءه. أي نعم، ترأيت مرة شرطي في يعني ألجأه الرمي إلى أن يكون في الحوض، فتسلط الجهلة عليه وصاروا يرجمون الشرطي، نسأل الله العفو. غلو، بعضهم بالحذاء وبعضهم يلعن وبعضهم يشتم. فنعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. المقصود اتباع السنة. يعني قد يأتي الشيطان ويقول يعني حجارة صغيرة أكبر من الحمص سبع، وإيش الحكمة فيها؟ ما يعرف. لكن لما يشعر نفسه بأنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو رجم الشيطان، لأنه حينما يشعر نفسه أنه يعمل هذا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يعني سنه، فإنه يذهب عنه هذا يعني الوسواس الشيطاني. واليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم وغلوا في دينهم أيضا، غلوا في أنبيائهم حيث قالت النصارى للمسيح ابن الله، فرفعوه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية ويسمونه الرب، الرب يسوع، نسأل الله العفو والعافية، يقولون كذا. وأما اليهود فقد غلوا في عزير، قالوا هو ابن الله. وكذلك النصارى غلوا في دينهم فابتدعوا الرهبانية، وهي التبتل والتعبد ولزوم الصوامع وعدم الخروج منها، رهبانية ابتدعوها، كما قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. المستثنى منه يعني ما كتبناها عليهم، ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. نعم، هذا من الغلو في الدين. قال تعالى: لا تغلوا في دينكم غير الحق. وفي الآية الأخرى في سورة النساء يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، ما في السماوات له، ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. له ما في السماوات وما في الأرض ملك، اللام لام الملك، له ملك ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، ما هو بحاجة إلى أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. فكذلك الذين غلوا في الصالحين من هذه الأمة حتى عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى وجعلوا لهم شيئا من الربوبية والألوهية سواء بسواء. هو يورد حديث صحيح أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، في سورة نوح. نعم، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما نهاهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عن الشرك وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، تواصوا فيما بينهم بهذه الوصية الكافرة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، يعني لا تطيعوا نوحا عليه السلام، لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، ولا تذرن ودا ولا سواعا، وقالوا لا تذرن، نعم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين، وكان هذا في الأول، لأن الناس كانوا بعد آدم عليه الصلاة والسلام على دين التوحيد، كما قال ابن عباس: كانوا على دين التوحيد، دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون، وكان هؤلاء الصالحون في هذا العهد عهد التوحيد. فلما ماتوا، ويروى أنهم ماتوا في سنة واحدة، حزنوا عليهم حزنا شديدا وبكوا عليهم، فاستغل الشيطان لعنه الله هذه العاطفة فيهم، نقطة الضعف، استغل دائما نقطة الضعف تكون في الحزن أو الفرح الشديد أو الخوف الشديد، تكون نقطة ضعف في الإنسان فيدخل منها الشيطان. هذا الحزن لما حزنوا عليهم حزنا شديدا استغلها الشيطان. ماذا أشار عليهم بمشورة ظاهرها النصح وباطنها الخديعة والمكر؟ أشار عليهم بأن يصوروا تماثيلهم، يعني للذكرى ولكذا، حتى إذا رأيتم مجالسهم تماثيلهم في مجالسهم تذكرتم عبادة الله، يأتيهم من هذا الطريق، أن يصوروا تماثيلهم، يعني يجعلوا لهم صورا على شكل تماثيل، كل واحد له صورة، وأن ينصبوا هذه التماثيل على مجالسهم من أجل أن ينشطوا على العبادة، إذا رأوهم تذكروا حالتهم فنشطوا على العبادة. فهو جاءهم من باب النصح، وأشار عليهم بمشورة ظاهرها الخير، وأن هذه وسيلة للنشاط على العبادة والتقوى والصلاح والاقتداء بهؤلاء، إذا رأوا صورهم تذكروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم. هذا ظاهر نصيحته، ولكنه في الباطن يمكر بهم، لأنه يرمي إلى مرمى بعيد لعنه الله وأعاذنا الله وإياكم منه، ينظر إلى العواقب، إلى الأجيال القادمة، يؤسس هذا الأساس للأجيال القادمة، وإلا فإنه يعرف أن هؤلاء ما دام العلم موجودا فيهم وما دام أنهم على التوحيد لن يتركوا عبادة الله عز وجل، فقبلوا هذه المشورة لأن ظاهرها أنها خير، وابتدعوا هذه البدعة. فالبدعة أحب إلى إبليس، أحب المعاصي إلى إبليس، لأن صاحب البدعة يراها حسنة فلا يرجع عنها، كيف يرجع عن شيء يراه حسنا؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال وهذا دليل على أن البدع لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير وإن كانت نية أصحابها الخير. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رأى حلقا في مسجد في العراق، حلق متحلقين وعلى كل حلقة مثل العريف، يقول سبحوا 100 رحمكم الله، فيسبحون 100 ثم يقول كبروا 100 رحمكم الله، ثم يقول هللوا 100 احمدوا الله، إلى آخره، إلى أن نعم. فلما رأى هذا أبو موسى الأشعري استنكر هذا الفعل، وهو يقول ما رأيت إلا خيرا. فذهب إلى ابن مسعود ووجد الناس ينتظرونه، فسألهم هل خرج أو لم يخرج، قالوا لم يخرج بعد، فجلس معهم حتى خرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال له أبو موسى لقد رأيت أمرا يعني جديدا وما رأيت إلا خيرا. قال له ماذا رأيت؟ قال رأيت حلقا شأنهم كذا وكذا. فقال له عبد الله بن مسعود أما قلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن على الله أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ فذهب هو وابن مسعود إلى أن وقفوا على تلك الحلق، أي نعم، فسألوهم، سألهم ابن مسعود لماذا صنعتم هذا؟ قالوا ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه أو لا يصيبه، لقد سبقتم سبقا بعد سبقتم من قبلكم، أو ابتدعتم في الإسلام بدعة. وأنكر عليهم هذا الصنيع، وش يسوونهم؟ يقول سبحان الله 100، الله أكبر 100، يعني ما تجاوزوا هذا الحد. نعم، ها، هذا في سنن ابن ماجه، إيه صار غلو يعني بالهيئة، بدعة إضافية وليس أصلها بدعة. أي نعم، يكون يقف عريف يقول كبروا 100 سبحوا 100، هذا مثل أهل السباح ذولا يعني تقريبا. أي نعم، يعني بدل ما يعقد التسبيح بالأصابع، النبي ما له سبحة، أنا ما سمعت ولا وجدت أن النبي له سبحة، اللهم سبحة، ولا أبو بكر ولا عمر. يزعمون أن أبا هريرة له سبحة، قلت دلونا وين المصدر اللي فيه يعني ذكر بالسند أن أبا هريرة له سبحة، مع أن لو كان لأبي هريرة سبحة وهو مخالف لحال النبي، يعني حال النبي أولى. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإن كان بعض أهل العلم يجيز، يعني إذا كان قصده بالسبحة يعني يضبط العدد وكذا، لكن ضبط العدد من ملزم به؟ الله ما يضيع عنده شيء، إنما الذي ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه على السيئات، استغفر الله ويعود سيئاته، يحاسب نفسه، وأما الحسنات حتى لو نسيها فلن يضيع، فلن تضيع عند الله عز وجل. نعم، قال هذا دليل على أن البدع لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير وإن كانت نية أصحابها الخير. ابتدعوا هذه البدعة وصوروا هذه التماثيل على مجالس هؤلاء الصالحين ولم تعبد في هذا الجيل، لأنهم على علم وعلى دين، لكن لما مات هذا الجيل ونسي العلم، وفي رواية نسخ العلم بموت العلماء، لأن الشيطان لا يتسلط في الغالب مع وجود العلماء، لأن العلماء يكافحونه ويردون كيده، إنما يتسلط عند عدم العلماء. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، يعني هلك هؤلاء الذين صنعوا التماثيل ونسي العلم بموت العلماء الذين يحذرون من الشرك، عبدت هذه الصور، لأن الشيطان قال للأجيال المتأخرة إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا من أجل أن يتقربوا إليها ويسقون بها المطر، فصدقوه في هذا. ومقالته لهذا الجيل المتأخر تخالف مقالته للجيل السابق. هذا من باب المكر، فصدقوه في هذا فعبدوهم. ومن حينها حدث الشرك في الأرض وغير دين آدم عليه الصلاة والسلام، فبعث الله نبيه نوحا عليه السلام أول الرسل. إذن الأصل هو التوحيد، والشرك بدعة، أكبر البدع حدث. الشرك هو الحادث، والأصل هو التوحيد، خلافا لأصحاب النظريات، نظريات الغربية، لأنهم في الطوطم وما الطوطم يذكرون، يقولون إن الشرك هو الأصل، وأن آخر تطورات الأديان هو التوحيد. عكسوا الحكاية، لا، بل الأصل هو التوحيد، والشرك طارئ، الشرك حادث. نعم، حدث في قوم نوح، ولهذا نوح يقال إنه أول الرسل. هو ليس أول من يوحى إليه، ليس أول الأنبياء، لكن هو أول رسول أرسل إلى محدثين، إلى مخالفين، إلى مشركين. أول رسول أرسل إلى مشركين هو نوح، وآدم عليه السلام نبي يوحى إليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن ليس وقته ولا أبناؤه ولا عشرة قرون بعده يعني ليسوا مخالفين، بل هم على التوحيد عشرة قرون، إنما يعني يؤمرون نعم ويذكرون بالتوحيد، لم يحدث فيهم الشرك. حدث في قوم نوح، فكان نوح أول رسول إلى قوم مشركين. ها؟ كيف؟ قابيل، قابيل عصى وقتل أخوه، أي ها؟ أي مسلم، مسلم موحد، لكنه عصى، عاصي. أي نعم، ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعصية دون الشرك، يعني يمكن أن يجتمع التوحيد مع المعصية. نعم، سؤالك جيد وجيه، لكن يعني البيان هو ما سمعنا. وآخر الرسل الذي قضى على هذه الأوثان وكسرها، نفس الأوثان بعثها عمرو بن لحي من سيف جدة، جاءه رئيه من الجن وقال: ائت سيف جدة تجد أصناما معدة، أدعو إليها العرب تجب. فذهب إلى سيف جدة واستخرجها، هذه نفس الأصنام، ودعا إليها العرب في موسم الحج، فكان أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي. نعم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على هذه الأصنام قضاء مبرما، بمعنى أن أمته لا تجتمع على الشرك. ولا يعني هذا أن الشرك لا يحدث فيهم، يحدث فيهم، لكن لا تجتمع أمته على الشرك إلى يوم القيامة. لا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم فيما بينهم منهم، ولا من خالفهم فيمن خرج عنهم، إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم. ولهذا دينه باقي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، وهو آخر رسول، وهو الذي حطم الأصنام وحرقها. أما نوح عليه السلام فهو نهى عن عبادتها وأغرقت، وغرقت وحتى وصلت إلى سيف جدة، واستخرجها شيطان عمرو بن لحي بالإيحاء إليه: ائت سيف جدة تجد أصناما معدة، أدعو إليها العرب تجب. أي نعم، فكان عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، نسأل الله السلامة. نعم، قال: وهذا أول شرك حدث في الأرض، وسببه هو الغلو في الصالحين. ثم بعث الله نبيه نوحا عليه السلام ينهى عن ذلك. ها نعم. ومقالته لهذا الجيل, مقالة إبليس لهذا الجيل المتأخر تخالف مقالته للجيل السابق, هذا من باب المكر. إيش قال للجيل السابق؟ قال انصبوا إلى مجالسهم أنصابا حتى إذا رأيتموها نشدتم للتوحيد, تذكرتم التوحيد, تذكرتم عبادة الله. ما قال لهم اعبدوها, لا, هي للذكرى. يعني الرجل الصالح إذا يعني شوهد أو يعني يتذكر المشاهد عمله ويتذكر توحيده فيتذكر التوحيد, فهو جاءهم من هذا الباب فعملوها بقصد حسن, بقصد أن ينشطوا لعبادة الله عز وجل, لكنها بدعة ما هي مشروعة. ومقالة للجيل الآخر اللي بعده, لا, آباءكم يعبدونها, ما وضعوها للذكرى بل يعبدونها ويسقون المطر بها. فمقالته لهذا الجيل المتأخر تخالف مقالته للجيل السابق, وهكذا والعياذ بالله. إبليس يتدرج بمن يطيعه حتى يهلكه, هذا من باب المكر, فصدقوه في هذا فعبدوهم. ومن حينها حدث الشرك في الأرض وغير دين آدم عليه الصلاة والسلام, فبعث الله نبيه نوحا عليه السلام أول الرسل إلى قوم مخالفين, أول الرسل إلى قوم مخالفين. أما أن النبي ليس رسولا فالنبي رسول, لكن يعني رسول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, وليس إلى قوم مخالفين, بل هو في قوم مؤمنين مسلمين موحدين. نعم نعم, هذا أول شرك حدث في الأرض, وسببه هو الغلو في الصالحين لما غلوا في هؤلاء ووضعوا صورهم. نعم, يعني وضع صور الصالحين والزعماء, وضع التماثيل لها, حتى في بعض البلدان إذا مر من عند التمثال ركع له, هذا الشرك. أي نعم, والعياذ بالله. ثم بعث الله نبيه نوحا عليه السلام ينهى عن ذلك ويريد ردهم إلى التوحيد, ولكن لم يؤمن معه إلا القليل, كما قال الله سبحانه وتعالى, وقالوا لا تذرن آلهتكم, كما قال كفار قريش لما نهاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الشرك, وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم, لا تطيعوا محمدا فدين المشركين واحد من قديم الزمان وحديثه. صحيح, تشابهت قلوبهم. قال ولكل قوم وارث. قال ابن القيم, يعني قال الشيخ ابن القيم, قال ابن القيم يسوق مقالة ابن القيم, قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. يقول ابن القيم هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الإمام الجليل والحافظ صاحب المصنفات المشهورة في التوحيد والأصول والفقه ومختلف العلوم, وهو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله علما وقدرا. قال لما ماتوا, يعني لما مات هؤلاء الصالحون, وهذا تفسير وتوضيح لما قاله ابن عباس رضي الله عنهما, عكفوا على قبورهم. العكوف هو طول البقاء في المكان, ومنه الاعتكاف في المساجد كما عرفه الفقهاء بأنه لزوم مسجد لطاعة الله, الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله. ثم صوروا تماثيلهم, هذه خطوة ثانية. الخطوة الأولى عكفوا على القبور, والخطوة الثانية صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم, هذه خطوة ثالثة. فهذه الآثار مع الآية الكريمة تدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى تحريم الغلو في الصالحين, بمعنى ما ذكرناه في الغلو, يعني رفعهم فوق قدرهم. مثلا قد يرفع الصالح إلى مرتبة النبوة وليس نبي, يعتبر معصوم وهو ليس لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أنه يوحى إليه كما تقوله بعض الطوائف، تقول إن الوحي لم ينقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان جبريل يوحي ينزل بالوحي على فاطمة وعلي يكتب لها، ثم من بعدها الوحي امتد إلى علي وهكذا إلى الاثنى عشر. ويقولون من لم يأخذ دينه عن واحد عن إمام العصر فلا ثقة له بدينه، لأنه هو المعصوم، ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الوحي لأنه كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالوحي إلى الرسول كامل، نعم لا يحتمل الزيادة ولا النقص. قال وأنه فإن غلو قوم نوح في الصالحين آل بهم إلى الشرك والعياذ بالله، فهذا شاهد للترجمة، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وهذا ظاهر، فإنما وقع في قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين. وحين يحصل الغلو في الفجرة ما يعني فضلا عن ليس بالغلو في الصالحين والعلماء فقط، بل في الفجار نعم الأقوياء. وفيه رد على عباد القبور اليوم الذين يقولون البناء على القبور من باب المحبة للصالحين، وكوننا نستغيث بهم ونستشفع بهم ونذبح لهم وننذر لهم ونتبرك بتربتهم. أين يقول رد على عباد القبور الذين يقولون البناء على القبور من باب المحبة للصالحين، ويقولون إننا إذا استغثنا بهم واستشفعنا بهم وذبحنا لهم ونذرنا لهم وتبركنا بتربتهم لسنا مشركين، وهذا الفعل ليس شركا، يزعمون هكذا، قالوا هذا تعبير عن المحبة، هذا من باب محبة الصالحين. ويقولون للذين ينكرون عليهم هذا، يقولون أنتم تبغضون الصالحين، هكذا فسروا المحبة والبغض، بأن المحبة عبادتهم والبغض ترك عبادتهم. الله المستعان، لأن هذا نعم هذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله، فالآية والأثر يردان عليهم، لأن الذبح لهم والتبرك بتربتهم والغلو في يعني تقديرهم وكذا ما ليس من محبة الصالحين، وإنما هو الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. المسألة الثانية في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى، قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى وليس من سنة المسلمين، فهؤلاء القبوريون سلفهم اليهود والنصارى وبئس السلف. المسألة الثالثة فيه التحذير من التصوير ونشر الصور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، فأول شرك حدث في الأرض هو بسبب الصور أو الأصنام المنصوبة، وهذه إحدى علتي تحريم التصوير، لأن التصوير ممنوع لعلتين، العلة الأولى أنه وسيلة إلى الشرك، العلة الثانية أن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. بقي يعني أن نقف وقفة عند مسألة ما يسمى التصوير والصور، فهل بعض العلماء يرى أن الصور بالكاميرا أنه ليس تصويرا ولكنه حبس للصورة التي صورها الله، وأن ما ينشر في التلفزيون قد يكون وسيلة للدعوة، فاعتبروا تحريم التحريم من باب تحريم يعني أو من باب يعني النظر في الوسائل، فإذا كان وسيلة إلى الشرك يكون حراما، وإذا كان وسيلة إلى ضبط شخصية ضبط المجرمين، كان وسيلة إلى دفع الضرورة كما يفرضه العصر، يعني تفرض يفرضها العصر أين الواقع، ففيها ضبط للشخصية، كم من المجرمين يعني ضبطوا بالتصوير أو ضبطوا بحبس صورهم، فقالوا إن الذي يتناوله التحريم هو التصوير باليد، حينما يعني يصور تمثال بيده وينصبه، أي نعم، يعبد أو يبجل أو يرفع ويطيب كما تفعل النصارى، يخسر فيه فلوس ويرفع، هذا هو الوسيلة إلى الشرك، فهو ما كان وسيلة إلى الشرك فهو محرم. أما إذا كان وسيلة إلى الدعوة، الآن لما مثلا يعني تنقل صورة المسلمين في المسجد النبوي وهم يصلون، أو في المسجد الحرام وهم يصلون، تنقل الصورة وينقل الصوت، أو في عرفة في الموقف الأكبر وهم يعجون بالتلبية والدعاء، أو في هذه المشاعر العظام، حينما تنشر هذه الصور فيها غيظ للأعداء وفيها دعوة وفيها مسرة للمسلمين ودعوة إلى الله، ويعتبر منبر من منابر الدعوة. نعم، ولهذا بخذ بعض العلماء يعني عدم التحرج من الظهور في التلفزيون والدعوة وما إلى ذلك، لكن يعني لسنا نسلم بأن كل ما سمي صورة أنه يكون وسيلة للشرك. الذي يكون وسيلة للشرك هي الصورة التي تعمل باليد ويعني تعمل من أجل تعظيمها ومن أجل تقديسها، كما تفعل النصارى بما يزعمونه صورة العذراء وصورة المسيح، أي نعم. فعلى كل حال يعني ننظر، يكون يعني البحث فيه من باب البحث في الوسائل، فإذا كان وسيلة إلى الشرك فهو محرم، أما أن نجزم ونقول خلاص كل ما هو وسيلة إلى الشرك فالمسألة تحتاج إلى يعني إلى بحث وإلى نعم تحتاج إلى عدم إطلاق. هو صحيح يعني أول ما حدثت الصور حدثت الصور وصارت وسيلة للشرك، لكن في الوقت الحاضر ما أحد يستطيع أن يقول، وإن كانوا يفرقونهم بين التصوير باليد أو حبس الصورة، وهذا حبس الظل، حبس الصورة التي خلقها الله عز وجل، مثلا يصور بالكاميرا، هو لا يصور أو الكاميرا تصور، إنما تحبس الصورة التي خلقها الله، تحبسها في وضع معين. فقالوا هذا إذا كان المقصد منه حسن فهو لا يندرج تحت، على الأقل يكون من المرخص فيه، أو على الأكثر يكون من المرخص فيه. فإذا كان وسيلة للشرك نعم، إذا كان فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل فنعم، لكن الذي يحبس ليس فيه مضاهاة لخلق، إنما يحبس خلق الله، أي نعم. وقد قال تعالى كما في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، نعم إذا كانت نيته هذا فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، يزعم أو يدعي أنه يخلق كخلق الله، أي نعم. خرجه البخاري ومسلم. فالمصور يحاول أن يضاهي خلق الله تعالى، نعم إذا كان يحاول أن يضاهي خلق الله تعالى بإيجاد الصورة فيدخل تحت الوعيد وتحت التحريم. لكن أكثر يعني هذه التي تستعمل وتسمى صور ليست لهذا الغرض. قال فلذلك يجعل لها أعضاء ويجعل لها عينين ويجعل لها أنفا ويجعل لها فلذلك يجعل لها أعضاء ويجعل لها عينين ويجعل لها أنفا ويجعل لها شفتين ويجعل لها وجها ويجعل لها يدين ويجعل لها رجلين يضاهي خلق الله. طبعا هو يتكلف هذا ويضع يرسمها بيده، لكن لما بالكاميرا أو بال يعني هذا ما فعل هذا، هذا حبس الصورة التي خلقها الله في حالة معينة أو في وقت معين. كيف؟ إيه تعظم، هذه وسيلة للشرك، هذه لا ينبغي تعظيمها ولا ينبغي، ولهذا يفتن فيها الناس ويشترونها. أي نعم، يمكن ما يعني يرون من كمال زينة البيت إلا إذا اشتري فيه تماثيل ووضعت في أركانه، هؤلاء يدخلون في الوعيد لا شك. قال إلا أنه لا يقدر على نفخ الروح فيها ويجعل الصورة على شكل ضاحكة أو على شكل باكية أو شكل مقطبة الجبين أو مسرورة، كل هذا مضاهاة لخلق الله، وإن كانوا يسمون هذا من باب الفنون وهي فنون شيطانية والجنون فنون. نعم، إذا كان هذه النية فتسميته من باب الفنون لا يسوغ عمله، والتصوير ملعون من فعله، ففيه التحذير من التصوير ونصب الصور لأن ذلك يؤول إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا أعظم العلتين في النهي عن التصوير ونصب الصور، لا سيما صور المعظمين من الملوك والرؤساء ومن الصالحين والمشايخ إذا نصبت، فإن هذا يؤول إلى عبادتها ولو على المدى البعيد، لأن الشيطان حاضر ويستغل الجهل والعواطف. المسألة الرابعة في الآية والآثار دليل على تحريم البدع في الدين وأنها تؤول إلى الشرك، ولذلك قال العلماء البدعة توصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد، وهذه بدعة قوم نوح وصلت إلى الشرك، وهذا شيء واضح. المسألة الخامسة فيه دليل على أن حسن النية لا يسوغ العمل غير المشروع، لأن قوم نوح نيتهم حسنة عندما صوروا الصور يريدون النشاط على العبادة وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين، ولا قصدوا الشرك أبدا، وإنما قصدوا مقصدا حسنا، لكن لما كان هذا الأمر بدعة صار محرما لأنه يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد، فالنية الحسنة لا تسوغ العمل غير المشروع. المسألة السادسة وهي عظيمة جدا، فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلماء في الناس ومضرة فقدهم، لأن الشيطان ما تجرأ على الدعوة إلى الشرك مع وجود العلم ووجود العلماء، إنما تجرأ لما فقد العلم ومات العلماء، فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خير كثير للأمة، فقدهم وفأن فقدهم فيه شر كثير. المسألة السابعة فيه التحذير من مكر الشيطان، وأنه يظهر الأشياء القبيحة بمظهر الأشياء الطيبة حتى يغرر بالناس، هذا من ناحية. تكملة للفائدة، يعني إذا شخص نظر في المرآة هل ينظر شخصه أم ينظر صورته؟ جاوبه، ينظر شخصه ولا ينظر صورته؟ ينظر صورته يقترب من صورته وهو الصحيح، هل هذا حرام؟ لأن تزول، حبس الظل. كذلك لو نظر في الماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في الماء ويصلح من هيئته، فهل هذا حرام؟ فعلى كل حال يبين يعني التفصيل في الكلام على ما يسمى الصور. أنا ما أقول الصور، الصور إذا كانت الصور متكلفة باليد كما فعل قوم نوح فنعم هي وسيلة للشرك. نعم، اقرب اقرب اقرب لا تصير بعيد. أي شو، لماذا يشترون الصور؟ لماذا يشترون تماثيل؟ رب الأطفال على غير هذا. كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بخيل مجنحة، خيل لها يعني جنحان، والنبي لم ينكر عليها يعني فيما ذكر. فقد يتساهل في لعب الأطفال، لكن من باب الحيطة يعني لا نمرنهم على هذه التماثيل. أي باغات صورة آدمي، هذه اقطعها بالسكين. أي نعم، وحتى صورة امرأة وكذا وإلى آخره. أي نعم، هذا هو الشر وهو الفساد. أي لكن يعني بطريقة يعني بطريقة متزنة وبطريقة معقولة وبعدم الافتيات على ولاة الأمر، يبين لهم، ومن بين لهم برئت ذمته. أما أنك نفسك عاد تروح تتلف أموال الناس وتحدث فتنة ما يصلح، ولو أنه هذا صحيح يعني ما ينبغي، لكن الذي يرتكب في إزالتها يسبب فتنة ومنكرا أكبر. نعم، فوضى، ما هم خلينك تتلف أموالهم ولو كانوا عصاة. الله المستعان. اقرب اقرب الله يسلمك، أنا شوي سمعي وانت صوتك خافت وشبيبة لما شوها. ها اي اي اي نعم اي طيب الرأي هذا. نعم صحيح، حتى لا يظن به أنه يقدس هذه الصورة، لكن إذا كانت الصورة لإثبات الهوية أظن أنها تثبت الشخص أكثر من إثبات اسمه، أو تثبت شخصية يعني المطلوب يعني، فهذا فيه مصلحة، وحنا لابد أن نستفيد من التقنية ونستفيد من العلوم الحديثة في يعني توطيد الأمن وجلب المصالح ودفع المضار. هالحين لو تقول للواحد اصحى ترى المحل الفلاني مراقب بالكاميرات ما يقربه، ما يعني، فهذا دليل على انه ايضا اصبحت من وسائل ضبط الأمن. اي نعم نعم. يقول وليس يعني مسألة الشياطين، يقول ليست مقصورة على شيطان الجن بل وشيطان الإنس وكذلك يعمل هذا العمل شيطان الإنس. فدعاة السوء ودعاة الضلال أيضا يمكرون بالأمة الإسلامية مثل ما يمكر الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لعلي أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان لم يبقى إلا قليل في استيفاء المسائل التي استنبطها الشيخ، لكن الوقت أزف. اللهم صل وسلم. يقول أخونا معتمر جاء لتأدية العمرة من إحدى الدول العربية، فأراد بعد الانتهاء من العمرة يؤدي عمرة إحدى أقربائه، فهل يجوز له أن يخرج إلى التنعيم كما فعلت السيد عائشة تنسيت، أم ماذا يفعل؟ نعم، إذا كان ظرفه مثل ظرف أم المؤمنين عائشة يفعل، يخرج إلى التنعيم. نعم، هكذا يقول أهل العلم. نعم. لأن أم المؤمنين رضي الله عنها أحرمت بعمرة مفردة فجاءها العذر الحيض، ولو أنه يصح أن تطوف وهي حائض لرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يصح أن تطوف وهي حائض، قال لها ارفضي عمرتك لأن الحج وصل، ولو انتظرت حتى تطهر فاتها الحج، فقال ارفضي عمرتك واهلي بالحج، في بعض الألفاظ ارفضي عمرتك واهلي بالحج، قالوا أنها أصبحت قارنة لأنه قال لها في الأخير طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك، لكنها ما طابت نفسها تريد عمرة مفردة مثل صويحباتها، يعني بدل العمرة التي رفضتها تريد أن تقضيها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا عملها بدقة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم، مما يدل على أن عبد الرحمن بن أبي بكر اكتفى بالعمرة الأولى التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قول النبي خذوا عني مناسككم فما أحرم، يعني هو تكلف وجاء وتعب ووصل التنعيم مع أختها، لو كان مشروعا لفعل، مما يدل على أن الخروج من مكة، يقول الشيخ عبد العزيز يحدد الشيخ عبد العزيز بن باز في المنسك تحقيق والإيضاح، يقول ما اعتاده كثير من الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، لكن لو أنه خالف وقال لبيك عمرة قلنا خلاص تلزمك العمرة وأتم الحج والعمرة لله، فهو أثم في الابتداء ولزمه الوفاء لما نعم لما عقد النية، مثل النذر يكره الابتداء به ويجب الوفاء به، فمن كان ظرفه، ضحكتم لما قلت من كان ظرفه مثل ظرف عائشة، نعم يكون الرجل ظرفه مثل ظرف عائشة في صورة ما، لما يجي محرم بالعمرة ليلة عرفة ومتأخر، فإن اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، يعني ليلة الأضحى يعني جاء متأخر من يعني ليلة العيد، لو مر على عرفة ساعة قبل الفجر أدرك الحج، لكنه إن اشتغل بالعمرة ظهر الفجر فجر يوم النحر ففاته الحج، هذا يرفض عمرته وظرفه مثل ظرف عائشة، نعم، ويلبي بالحج ويدرك الوقوف بعرفة، وإذا انتهى يذهب إلى التنعيم ليأتي بعمرة بدل هذه العمرة، هذا ظرفه وهو رجل مثل ظرف عائشة، نعم رضي الله عنه. يعني ظننتم أنه لما قلت إذا كان ظرفه مثل ظرف عائشة أنه يجيه الحيض، لا قد يكون، نعم هو متصور في المرأة بمثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، ويتصور في الرجل إذا جاء متأخرا. هنا ما فهم ما سمعت أي أنت لبيت بالعمرة وحاصرك الوقت، إن اشتغلت بالعمرة فاتك الحج، إذن هنا ترفض العمرة وتلبي بالحج، تدخل الحج على العمرة، أي محل كان، أي نعم أي محل كان، لكن المهم إنك تدرك من عرفة لو ساعة من ليلة العيد، أي نعم، ها؟ وش يلزمه لأنه أحرم بالعمرة وأدخل عليها الحج، فعلى يعني رأي أنه قارنا حج قارنا فيلزمه هدي النسك، أي نعم يلزمه هدي النسك. قال وهل بس هذا الجواب أجبت على هذا بتوسع، هل يجوز شراء سيارة عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك بموافقة الطرفان بموافقة الطرفين قل على جميع الشروط؟ يعني موافقة طرفين لا يبيح المحرم، لا يبيح العقد الباطل، لكن هذا التأجير المنتهي بالتمليك لا هو بيع ولا هو تأجير. هو يقول تأجير منتهي بالتمليك، هو في غرر، في غرر كبير خاصة على المستأجر، فإما أن يكون بيعا بأقساط أي نعم وانتهى الأمر، وإما يعني أن يكون بالأجرة خلاص وانتهى الأمر، لكن يعني هذه كلها هذه فيها غرر والأولى تجنبها. إذا كنت وأود يعني أنه إذا كنت أريد الحج هذا ما يذكره علماؤنا، إذا كنت أريد الحج متمتعا وتحللت من العمرة قبل الحج بعشرين يوما، نقول هل لابد أن أظل داخل مكة؟ إذا كنت تريد متمتعا فالسنة أنك إذا اعتمرت تبقى حتى يأتي وقت الحج، إذا اعتمرت في أشهر الحج تبقى حتى يأتي وقت الحج وتحرم بالحج من مكة فتكون متمتعا. أما أن تخرج يعني أو تسافر بين العمرة والحج مسافة قصر، فالسفر خاصة إذا كان رجع إلى بلده يقولون يقطع التمتع، نية التمتع، والله أعلم. هو ما جاء يترفه ويتمشى، لم يأتي للتمشي والترفه، جاء للنسك، فعليه أن يؤدي كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم عمرة متمتع. نعم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. إذا كان المسجد بني من أجل القبر فلا يجوز الصلاة في المسجد، وإذا كان القبر حدثا فالقبر يزال. المسجد مبني لله، لكن يعني لما مات صاحب المسجد دفنوه في مسجده، هذا لا يجوز. القبر حادث، فالحادث هو الذي، إذا كان المسجد مبني من أجل الولي من أجل هذا الصالح فالمسجد لم يبنى لله، مثل مسجد الضرار لا يجوز الصلاة فيه، لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي وكل مسجد بني من أول ما بني لله فهو أسس على التقوى، كلمة التقوى لا إله إلا الله. نعم. ها؟ لا غلطان، لأنك يعني قست قياسا فاسدا في الطرد وفي العكس. أقول لك المسجد هل وضع من أجل القبر؟ لا. القبر وضع من أجل المسجد؟ لا. إذا انتهى الإشكال، يعني لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته وبيته لم يدخل أرضيته في المسجد، بخلاف بيوته الأخرى دخلت في المسجد. لو صليت في مكان بيت من بيوته الأخرى قلت إني صليت في المسجد النبوي، لكن لو دخلت في حجرة عائشة رضي الله عنها وصليت ركعة ما تقول صليت في المسجد النبوي، ليس من المسجد النبوي. فلا القبور وضعت من أجل المسجد ولا المسجد بني من أجل القبر، فرق عظيم في المقصد، في تأسيس المسجد وفي وضع القبر. ها؟ قصدت التوضيح لما ها؟ أرجو أنك قصدت التوضيح. إيه نعم، الحمد لله. ولا في بأس يا أخي، أقول حكمة ضالة المؤمن التقطها أنا وجهة. أنا أريد إذا كنت أخطأت وكذا أحب إلي من ينبهني على خطأ. إيه نعم، ما في شيء. إيه نعم، أنا قبل ذلك قلت هذا. هنا الزكاة لها مصارف ثمانية معروفين، استعرض المصارف الثمانية.